بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن من الفقه أن نتحدث عن قضايا الأمة وعن أمراض الأمة هكذا كما تعلمنا وأخذنا عن علمائنا. طبعا لا نريد أن ندخل في عتاب مع أحد، ولا يظن المستمع أن المتحدث يريد أن ينفر أحدا من بيت الله عز وجل، أبدا والله. كلنا يحرص على المسلمين، كل واحد منا يحرص على المسلم، يريد له الجنة، يريد أن يكون في أعلى الدرجات معه في الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم. صدرك ينشرح كرجل مسلم إذا رأيت رجلا عاصيا دخل بيت الله عز وجل، وهذا من سلامة الصدر. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين. لكن تذكرت أنا في الصلاة، طبعا بعد بعد الركعة الثانية خلاص ما عاد في صلاة ولا شيء، نسأل الله تعالى أن يعفو عني. كنت أصلي العشاء مع بعض أهل العلم، وإذا برجل يسمع الغناء فجأة، مر أمام المسجد وهو يسمع الغناء، يسمع هذه المرأة، والصوت كان يملأ المكان. فلما سلم هذا العالم وخرج من صلاته قال: لك أن تخرج من صلاتك إذا سمعت الغناء، لأنك لن تستطيع أن تصلي بعد ذلك، بالذات لو أن رجلا كان عاصيا أو كان يحب أن يسمع الغناء. وكلنا عصى الله عز وجل، ونسأل الله أن يستر عليه، فإنه يشعر برعشة في بدن، وربما تذكر الأيام الماضية وخلاص لا قراءة ولا صلاة ولا ركوع ولا سجود. تذكرت كتابا قرأته للشيخ العلامة محمد صالح المنجد من كبار علماء المملكة، صلى الله عليه يحفظ العلماء في كل زمان ومكان إذا كانوا من أهل السنة. قال: جلست مع العلماء وأتينا بالشرائط كي نسمع الغناء وكي نحلل هذه الكلمات حتى نصل إلى نتيجة قوية صحيحة من خلال سماع هذه الأغاني، ثم بعد ذلك نخرج ونذكر هذه الأشياء للناس. قال: فجمعت الأغاني وتوصلت إلى أن إدمان السماع قد يوصل إلى الكفر والعياذ بالله، سب لقدر الله في جميع الأغاني. ليه يا زمن؟ طيب، اعتراضك على الزمن فسخط على الله وعلى قدر الله، وهذا كفر عجيب. فمن أهمل الغناء ومات على ذلك مسخ في قبره والعياذ بالله، ولن يلقى الله تعالى أبدا بقلب سليم أبدا. العجيب أنه قال عن هذه المرأة: واستمعت إلى أغاني أم الثوم. طبعا رجل علامة لن يخطئ في هذه اللفظة، خلاص رجل عالم ويعلم الضوابط الشرعية وتلقى العلم عن العلماء، ولو أن يتكلم ما دام قد انضبط بالضوابط الشرعية. امرأة قد ماتت خلاص يا أخي، راحت برحمة الله، أنت تريد لها الرحمة. والعجيب أن بعض الناس يدافع عنها. جلست مع بعض الناس وهو من المتشددين جدا المتعصبين للغناء، لن أريد أن أذكر الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم، فكلكم يحفظ ذلك، وكم تكلمنا وكم تكلم العلماء عن حكم الغناء. لكني أريدك أن تخرج من المسجد وقد اقتنعت اقتناعا تاما أن الغناء يدمر القلب وهو محرم، عن اقتناع. انتبه معي يا شيخ، كانت تساعد الجيش. طيب ما شأني أنا؟ لو أن رجلا سرق الناس وأنفق الأموال في سبيل الله وزوج الشباب وبنى المساجد وأنفق على العلماء، هل يقبل الله عز وجل منه؟ أجيب أو أجيبه. ها؟ هل يقبل الله عز وجل منه؟ أبو حنيفة رأى رجلا يسرق تفاحة فقال يا رجل على رزقك ماذا تصنع؟ قال انتظر يا إمام، أسرق تفاحة كتبت علي السيئة وأتصدق بها والحسنة بعشر أمثالها. قال أنت فاشل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لما سرقت التفاحة كتبت عليك السيئة وكتبت، وإذا تصدقت فلن يقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أغني ويعني أسلك سبل الفجر والخنا ثم بعد ذلك أنفق هذه الأموال في سبيل الله؟ فهذا احتجاج باطل، لنا أن نحكم بصنع الإنسان. طيب، بعض الناس يميح المسائل. من صفات عباد الله المؤمنين أنهم امتثلوا أمر الله وقالوا سمعنا وأطعنا. الغناء حرام على العين والرأس، خلاص. اللحية واجبة وفرض على العين والرأس، حتى وإن كنت عاصيا. القضية ليست في المعصية وفقط، إنما القضية في اعتقاد القلب. بعض الناس يقول والله أنا من العشرة، ادعو الله لي، خلاص، عسى أن يكون قريبا من التوبة، عسى أن يفتح الله صدره. أما إذا كان على الباطل وجدل وقال يا شيخ ما في شيء، لا تتشدد. قرأت في الكتاب الفلاني المسمى بالحلال والحرام للدكتور العلامة فلان الفلاني أن الغناء لا شيء فيه. يعني خلاص نقم بحث الآيات كما قال القذافي، اشطبوا هذه الآيات فإنها كتبت وليست بصحيح، يقصر آيات المواريث. أسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد، اشطب قل وقل أنت الله أحد الله الصمد. هذا مجنون. فمن جحد حرفا كما فعل هذا الذي يسمى بنصر الشيطان، من جحد حرفا من كتاب الله فهو أجل. خلاص، رجل قال لك سورة الفاتحة ليست من القرآن، هذا ماذا حكم؟ ماذا عن حكمه؟ ما حكمه في الإسلام؟ إذن فمن صفات عباد الله المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، خلاص قل أنت ما شئت. أيها الأخ الحبيب، اقرأ كتاب ابن القيم إغاثة الأفهام من مصائب الشيطان، خصص بحثا طويلا عميقا ممتعا في تحريم الغناء وفي كلام أهل العلم، درجة أن الرجل ذكر أنك إذا كنت تملك جارية وكانت تغني وتعزف على العود، خلاص آخر مزاج، فإذا أردت أن تبيعها لابد أن تبين العيب فيها وتباع على أنها معيبة لأنها تغني وتحسن الغناء والرقص. سفيها. وقال إن الذي يغني ويعرف بالغناء هذا فاسق لا شهادة له ولا يؤخذ بشهادته عند القضاء، لأنه سفيه، مجنون، حقير، لا قيمة له على الإطلاق. كلمات كفرية، كلمات نعصي الله عز وجل بها، فلماذا نتمادى في ذلك؟ إياك أن تقول إنني ما وضعت هذه النغمة وخلاص. أبدا، أنت فعلت ذلك من حبك لهذه المرأة. واحذر وخذ هذه، يحشر المرء مع من أحب. أنا رجل من العصاة، لكني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة، تحشر مع هؤلاء حتى وإن لم تعمل بعملهم. وهذه من البشارات. رجل كان من الصالحين أو كان يعمل عملا صالحا لكنه كان يحب الفتاق ويعتق الغناء والرقص والفجور، يختم له بشرط في باب تحريم الغناء في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال تحريم الغناء، وعد الغناء من كبائر الذنوب، وساق كلاما عزيزا قال فيه ومن الذين عرفوا بحب الغناء وبإدمان سماعه لما كانوا على فراش الموت يقال لهم قولوا لا إله إلا الله فما استطاعوا ذلك وماتوا وهم يغنون ويرقصون. أتريد ذلك؟ لا تقل هذا من باب الترفيه يا أخي. إياك والتشدد. المسألة خلافية. ائتني برجل واحد من السلف الصالح قال إن الغناء حلال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهمك أنت. لا تصنع كفعل جماعة التكفير. جماعة التكفير نظروا في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إذن فالحكام كفرة وكل من أطاعهم فهو كافر وأمي كافرة وأبي كافر. مجانين. لماذا؟ لأنهم يفهمون القرآن بعقولهم. خلاص. طيب أين السلف؟ أين ابن عباس؟ أين فهم القرآن بفهم الصحابة؟ أين الذين جاءوا بعد الصحابة؟ أين الطبري؟ أين ابن كثير؟ أين المفسرين؟ أنت ما مدى العلم الذي عندك حتى حكمت على الناس بالكفر؟ فضلوا وأضلوا. حتى إن الشيخ العلامة الحويني صلى الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا غير أجل قال حينما كنت في السجن جادلت رجلا منه فقلت له يعني قال ابن عباس؟ قال ما ابن عباس؟ قال هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له صلى الله عليه وسلم. قال وما يدريك أن الله قد استجاب لدعاء النبي. فأنكر الناس عليه حتى من كان معه من أهل التكفير أنكروا عليه. جاهل أحمق غبي. إذن فالقرآن والسنة كل منهما يفهم بفهم سلف الأمة. ابن مسعود وابن عباس وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة أقسموا أن هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ما نزلت إلا في تحريم الغناء. أتريد قولا بعد قول الصحابي؟ إذا أردت قولا لرجل معاصر يخالف كلام الصحابة فأنت في قلبك مرض. خلاص. يعني هل يصلح أن أقول قال ابن عباس ولكني أقول من أنا؟ أنا ما ساويت هذا التراب، ما ساويت هذا الغبار الذي كان يتطاير من نعالهم حتى أقول وأنا أقول. ثم إن العلماء قالوا لو أننا جمعنا جميع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها ما ساووا الغبار الذي كان يتطاير من إمام من أئمة السلف. أين العلماء من علم الشافعي أو من علم الإمام مالك؟ وهل يفتى ومالك في المدينة؟ أين هؤلاء من هؤلاء الذين تفننوا في جميع أبواب العلوم؟ إمام السيوطي وهو خاتمة المحققين من العلماء كتب في جميع العلوم وألف ما لا يحصى من المؤلفات، حتى كتب في علوم البحار وفي علوم الأكوان وفي الذرة وفي علوم الطبخلات. انتهى من الكتابة في علوم الشرع والفقه والحديث والتفسير، أنهى العلوم، ثم بعد ذلك كتب في علوم الطبيعة. عجيب عجيب. النووي وهو الذي مات وفي ريعان الشباب، هو في ريعان الشباب في 45 من عمره كما ذكروا عنه، كتب في جميع العلوم ومات في ريعان الشباب. لو أن رجلا جاوز 60 من عمره وكان يقرأ بالليل والنهار ما استطاع أن يقرأ كتب النووي، فكيف كتب وكيف ألف؟ أين نحن من السلف؟ أين نحن من الصحابة؟ أين نحن من العلماء؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن. الآن على الفضائيات يطعنون في البخاري ويطعنون في أبي هريرة وهو راوية الإسلام، أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طعنت الصحابة خلاص ضاع الدين، كفعل الشيعة الكلاب المجرمين، هم الكلاب الضالة. طعنت الصحابة خلاص القرآن وصل إليك عن طريق من؟ أجب الصحابة. الحديث وصل إليك عن طريق من؟ الصحابة. فإذا طعنت الصحابي طعنت القرآن، كما قال الكلاب قالوا هذا القرآن الذي معكم ليس هو القرآن الذي أنزل.